فمفهوم الآية أن أهل القرى إذا تركوا الإيمان والتقوى لمحق الله رب العالمين عنهم بركات السماء والأرض. لذلك قال جل وعلا بعدها: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خزائنه لا تنفر، وهو الذي يمينه ملأى لا تغيضها نفقة، يمينه سحاء الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى إنما ربط الأرزاق والبركات بلزوم عبوديته جل وعلا وما خلقنا لأجله. فلو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فحق على كل عبد أن يؤمن بمضمون هذه الآية وأمثالها، أن يؤمن بها وأن يعتقدها وأن يكون على يقين منها، أن دوام البركة عنده في الولد والمال والصحة والرزق وغير ذلك مرهون بلزومه الأمر الذي خلقه الله رب العالمين لأجله، وهي كقول الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أي استقاموا على الطريقة الحق ولزموا صراط الله المستقيم لأسقيناهم ماء غدقا لو استعنى عليهم في أرزاقهم ولتتابعت عليهم البركات. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فما حفظت النعم بمثل طاعة الله، ولا زالت النعم ولا أزيلت النعم بمثل معصية الله سبحانه وتعالى. فإن الذنوب ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا حلت في قلوب إلا أعمتها، ولا حلت في أجساد إلا عذبتها، ولا حلت في أمة إلا أذلتها. ولو لم يكن في الذنوب إلا هوان العباد على الله جل وعلا لكفى. فإن العباد إذا هانوا على الله جل وعلا فليس لهم من مكرم. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. لما فتحت قبرص على أيدي المسلمين وفرق بين أهلها، فرق بين الرجل وزوجه وابنه، فرق بين الخليل وخليله، وبين كل ذي رحم ورحمه، جلس أبو الدرداء رضي الله عنه جانبا يبكي، فقال له جبير بن نفيل رحمه الله: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ فقال له: ويحك يا جبير، إن العباد إذا عصوا أمر الله صيرهم الله إلى ما ترك، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة عصوا الله ورسله فكان أمرهم كذلك. فهذا حال الله مع العباد، إذا أطاعوا أمره ولزموا ما خلقوا لأجله أكرمهم الله جل وعلا، وإذا عملوا بمعصية الله جل وعلا فأقيمت فيهم حدود الله جل وعلا، ففيه دفع عظيم لنزول البلاء. وأما إذا عملوا بمعصية الله ولم تقم فيهم حدود الله فإن الله جل وعلا ينزل عليهم من العقوبات القدرية ما هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في الأبدان، وظهر الفساد في الأقوال، وظهر الفساد في الأرزاق بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ذنوبهم وبسبب معاصيهم. فإن المجتمع إذا انتشرت فيه المعاصي والذنوب والكبائر والموبقات فإنهم لا يكونون أهلاً لرزق الله، وإنما يرزقهم برحمته وعفوه سبحانه وتعالى. فهو الحليم الذي يحلم على عباده، لذلك قال: ليذيقهم بعض الذي عملوا ولو أذاقهم الذي عملوا ما ترك على ظهرها من دابة. ليذيقهم بعض الذي عملوا ثم أبان لهم عن حكمته لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إلى ما خلقهم الله لأجله، ولعلهم يعودوا إلى ربهم تبارك وتعالى بطاعته جل وعلا. أخرج ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس خصال إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم وقد ظهرت، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. هذه واحدة، إذا ظهرت الفواحش في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان، ينقصوا المكيال والميزان في الطعام والشراب والحقوق والأقوال والأمانات، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين بالقحط والجد وشدة المؤونة، قلة الأرزاق وغلاء الأسعار وجور السلطان، جزاء وفاقا. فلما جاءوا قيض لهم من يجور عليهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا من منعوا القطر من السماء، أي منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. يسلط عليهم الأعداء لأن الله رب العالمين وعد هذه الأمة التمكين في الأرض بشرط الإيمان والعمل الصالح، فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله وتخيروا مما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. فهذه خمس بخمس، هذه خمس بخمس، فعلى كل مسلم أن يعي هذه الحقيقة وأن يضعها في نياط قلبه. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعل الأمر منك إليه. يا عبد الله، إذا وجدت هذه الأمراض وهذه المعاصي والذنوب التي تستسلم نقمة الله جل وعلا، إذا وجدتها في مجتمعك الذي تعيش فيه، فاستمسك بأمر الله وقل على عهد الله رب العالمين واثبت على طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر منه إليك لم يجعل بينك وبينه أحدا. فإذا مات تبت على معصية الله على طاعة الله جل وعلا، واستقمت على أمر الله وابتعدت عن معصيته، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك صحتك ويدر عليك الخير والبركة. وإذا ابتلاك بأمر فإنما هو خير قدره لك أو أراده بك في العاجل أو الآجل. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وهذه الأشهر الحرم، هذا شهر رجب كانوا يسمونه موصل الأسنة، وكانوا يسمونه الأصب أو الأصب، ويسمى أيضا شهر الله، فهو من الأشهر الحرم التي قدر الله رب العالمين كونا وشرعا أن تكون حرما. قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وصفر. فهذا الشهر الذي نعيشه من الأشهر الحرم التي بقيت حرمتها في العرب قبل مبعث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعظيم حرمتها. قال الله جل وعلا: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم فيها أعظم من الظلم في غيرها، والمعصية فيها أعظم من المعصية في غيرها، والطاعة فيها أعظم من الطاعة في غيرها. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو جل وعلا بحكمته يفضل ما يشاء على ما يشاء، ويفضل من يشاء على من يشاء، وكل ذلك يجري بمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذا شهر الله رجب الحرام، لا تظلم فيه نفسك، وقف مع نفسك وقفة، كن مطافاً عند حدود الله سبحانه وتعالى، لازماً طاعة الله جل وعلا، ممتهياً عما نهاك الله رب العالمين عنه. كن من الغرباء المتمسكين بالدين عند فساد الناس. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا رأيت الناس قد تكاثروا على أكل الربا فقل لنفسك: الربا حرام، حرمه الله ورسوله، وهو حرام إلى يوم الدين. وخف الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى خلقك لغاية عظيمة، وهي عبوديته جل وعلا، وحقيقتها امتثال أمره مع المحبة والتعظيم. فكن مع الله جل وعلا يكن الله سبحانه وتعالى معك في كل حال وحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلم يثبت في تخصيص شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم، لم ينبت تخصيصه بشيء من العبادات، لا بصلاة ولا بصيام ولا بنسك. والعرب في الجاهلية كانوا يذبحون في العشر الأوائل من شهر رجب ذبيحة ويسمونها العتيرة. فأطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. فليس هناك نسك يذبح في أول رجب، وبعض العوام يصلي في أول جمعة في ليلة أول جمعة من شهر رجب صلاة بصفة مخصوصة ويسمونها صلاة الرغائب، وهذه أيضا لم يثبت عنها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي كذلك من محدثات الأمور. فلا يخص رجب لأنه رجب بصلاة ولا بذبح ولا بصيام، وإنما يجتهد العبد في الصيام مطلقا، فإن كان يصوم صوما فليصوم، وإن أراد أن يجتهد في الصيام فليصوم، لا لأنه يصوم في رجب، ولكن لأنه يجتهد في عبادة الله رب العالمين مطلقا. فكل ما ورد في تخصيص شهر رجب بصيام أو بصلاة أو بعبادة فإنه لم يثبت فيما أعلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يجتهد المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي العام كله. فإن كان المسلم يصوم في شهر رجب أو في شهر شعبان، وقد جاء تخصيصه بالصيام استعداداً لشهر رمضان واجتهاداً في طاعة الله سبحانه وتعالى، فحسن. وأما إن كان يعتقد أن شهر رجب يخصص بشيء من عبادة الله فإن هذا لم يثبت فيه شيء فيما أعلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، والزموا عبودية الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى حقه علينا أن نشكره فلا نكفره، وأن نطيعه فلا نعصيه، وأن نذكره فلا ننساه، وذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فحق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي كونوا دائما مستسلمين لله رب العالمين، ملازمين دين الله جل وعلا في جميع الأحوال، حتى إذا جاءكم الموت لقيتم ربكم جل وعلا على أحسن حال، وأكرمكم الله جل وعلا بدار النعيم المقيم التي لا هم فيها ولا حزن ولا بلاء. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جناته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، وخذ بنواصيهم للخير والرشد يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد بنات المسلمين، وارزقهم العفة والحياء والستر يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.